الله صلى الله عليه وسلم على نصحنا ولا ما بعد. هذا هو المجلس الثاني من مجلس تعليق على هذا الكتاب المبارك المذكرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بدأ بحقيقة الحكم وأقسامه تبعا لابن قدامة رحمه الله، تكلم عن تعريف الحكم وتكلم عن اضطراب العلماء أو بعض المتكلمين في هذا الفن عن تعريف في تعريف الحكم. قال رحمه الله: وأعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، والثاني خطاب الوضع وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. بدأ بالكلام عن الحكم الشرعي إجمالا، وقد سبق أن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإن كانت هذه النسبة من إثبات أو نفي يعني عن طريق العقل فهو حكم عقلي، وإن كان عن طريق العادة والتجربة فهو حكم عادي، وإن كان عن طريق الوضع فهو حكم وضعي، ومنه الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل هو الذي شرعه لعباده. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ثم ذكر أن الحكم الشرعي بدوره ينقسم قسمين اثنين: الأول الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي، والثاني هو الحكم الشرعي الوضعي. والحكم الشرعي التكليفي على المشهور خمسة أقسام، يعني فيه تكليف بمعنى أن الإنسان أو العبد يخاطب فيه من الله سبحانه وتعالى بفعل أمر أو تركه، وهذا الفعل إما وهذا الطلب بالفعل إن كان جازما فهو الوجوب، وإن لم يكن جازما فهو الندب، والطلب بالترك إن كان جازما فهو التحريم، وإن لم يكن جازما فهو الكراهة كما سيأتي. فهذه أربعة أقسام، وأدخلوا معها المباح من باب تتميم القسمة العقلية كما سيأتي. فانحصر الحكم التكليفي في هذه الخمسة الأقسام. وأما الحكم الآخر فهو حكم وضعي، يعني الأول فيه تكليف، فيه طلب، وسيأتي تعريف التكليف كما قال صاحب المراقي: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، فيه طلب افعل ولا تفعل، والمباح من تتمته. وأما هذا الثاني فليس فيه تكليف مباشر، وإنما هو علامة على التكليف، علامة على التكليف، فليس فيه تكليف مباشر بالفعل، وإنما هو علامات وضعها الشارع، ولهذا سمي حكما وضعيا، ولهذا سمي حكما وضعيا. وهذا الحكم الوضعي أساسه وخلاصته ولبه أربعة أشياء، أو وإن شئت قل ثلاثة: الشروط والموانع والأسباب. والعلل هذه يعني اختلف العلماء هل هي الأسباب أو هي غيرها، كما قال صاحب المراقي: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. فإن قلنا العلل هي الأسباب فهي يعني عينها وذاتها، فتبقى الأقسام فتبقى القسمة ثلاثية لأقسام الحكم الوضعي الأساسية وهي والرئيسة، وهي الشرط والسبب والمانع. وإن قلنا إن العلل غير الأسباب فتكون أربعة، وسيأتي التفصيل في الكلام عن هذا كله بعون الله تبارك وتعالى. ثم هناك أشياء يعني انجر الكلام إليها في الحكم الوضعي، وهي الصحة والفساد، صحة ويقابلها الفساد، وكذلك الرخصة ويقابلها العزيمة، هكذا أربعة، والأداء والقضاء والإعادة، وهذه ثلاثة، مع الأربعة صارت سبعة، مع الأربعة السابقة صارت 11 قسما. فجملة ما يتكلم عنه العلماء، وإن لم يكن تكن هذه الأشياء قسيما بعضها لبعض بالمعنى الدقيق، لكن عموما الحكم الوضعي يدور فيه الكلام عن هذه 11 قسما، وهي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة. رقمها عندك في الكتاب، الشيخ ذكرها: العلل والأسباب والشروط والموانع، هذه أربعة. ثم قال: أدخل فيه بعضهم الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وهذه أربعة أخرى صارت ثمانية. وأيضا انجر بهم الكلام إلى ثلاثة أخرى كما ذكر الشيخ في موضع آخر، وهي الأداء بالنسبة للعبادات المؤقتة، وهي الأداء والقضاء والإعادة، فصار يدور حول هذه الأقسام الأحد عشر. وهذا يمكن أن نرسم له يعني في السبورة شيئا يوضحه. نعم، فالآن لو قلنا، لو نظرتم معي في السبورة بارك الله فيكم، فمثلا إذا قلنا هذا هو الحكم الشرعي، طبعا الكتابة لا تكون واضحة الخط بسبب صغر السبورة. الحكم الشرعي ينقسم قسمين، الأول هو التكليفي والثاني هو الوضعي. هذه هي القسمة الأساسية. ثم بعد ذلك التكليفي أقسامه خمسة على المشهور. ما هي؟ هي الإيجاب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. طيب، وأما أقسام الحكم الوضعي فهي كما قلنا الأساس فيها أربعة. ما هي؟ هي السبب والعلة والشرط والمانع. هذه الأقسام الأساسية الأربعة. ثم انجر الكلام إلى أقسام أخرى تابعة لها، وهي هذه التابعة الصحة والفساد الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. فهذه 11 قسما، اضبط هذا. طيب، لسائل أن يسأل الآن من أهم ما يكون في أي فن يا إخوة هو تصور الخريطة العامة لهذا الفن. الآن لو قال قائل لماذا نتكلم عن الحكم الشرعي في مادتي أو في فن أصول الفقه، ولماذا تعرض له المصنفون في هذا الفن؟ نقول هذا سؤال جميل، لا بد أن لا تتكلم عن شيء في فن إلا وأنت تعرف لماذا ذكر هذا في هذا الفن. وهذا بيانه أن علم أصول الفقه علم يستعمل في التوصل إلى الأحكام من خلال الأدلة الشرعية كما سبق في المقدمات. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نحتاج لسائل أن يسأل يقول طيب أنا أريد أن أعرف الأدلة. نقول هذا هو موضوع هذا الفن، سيتكلم لك عن الأدلة. هذا الفن أصلا موضوعه الأساس الأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها. طيب، لقائل أن يقول طيب أنا إلى ماذا أريد أن أصل؟ إلى الحكم. طيب، يقول حكم على الشيء فرانسو، ما هو الحكم؟ فلهذا بدأوا بتصوير الحكم لك حتى تتصور الشيء الذي تريد أن تصل إليه، لأنك من خلال الدليل تريد أن تصل إلى أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء شرط في هذا الشيء. إذن قد تستنبط حكما وضعيا، ليس دائما تكليفيا، قد يكون تكليفيا قد تكون وضعيا. تستنبط أن هذه هي علة هذا الشيء، فمثلا تستنبط أن السفر علة للقصر فيدور معه الحكم وجودا وعدم من خلال الأدلة. إذن علم أصول الفقه هذا علم جدا مرتب وجميل وقوي، يعني عظيم الفائدة والثمرة، لأنك ينظم لك طريقة الوصول إلى الأحكام. فالوصول إلى الأحكام ليست اعتباطية هكذا كل إنسان يقول وهذا يدل على كذا والآخر يقول لا، طيب لا يدل على كذا. لا بد لنا من قواعد تنظم لنا طريقة استخراج الأحكام من هذه الأدلة. ما هي الأدلة أولا، ثم كيف نصل إلى الأحكام من خلالها ثانيا، ثم من الذي يستخرج هذه الأدلة ثالثا. هذه هي مواضيع أصول الفقه الثلاث، وهذا سبق معنا في الورقات وفي الأصول من علم الأصول أن مواضيعه هي هذه الثلاثة. ثم قال رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله، وقوله قال المؤلف رحمه الله سيتكرر معنا كثيرا ويقصد به ابن قدامة رحمه الله. أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. هذا وما قاله المصنف، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك. قال صاحب المذكرة وهو الشيخ محمد أمين رحمه الله: التكليف لغة، العلماء لماذا يبدأون بالتعريف اللغوي؟ لأنه يساهم في فهم المعنى للصلاح، وغالبا ما يكون المعنى اللغوي أوسع، فلا بد من صلة تربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال رحمه الله: التكليف لغة هو إلزام بما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء. السلمية من بني عصية قال يكلف، قالت في حق أخيها صخرا مشهور ولها في مرثيات يعني شهيرة في أخيها هذا: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. الشاهد في قوله يكلفه القوم، إذن أي يعني يطلبونه بما فيه مشقة، وقول لأن الكلفة هي المشقة، الكلفة هي المشقة، وقول علقمة ابن عبدة التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. الشاهد في قوله تكلفني، وحده في ذا الصلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. وقد عقد صاحب المراقي هذا الخلاف بقوله وهو أي التكليف، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، أي نطق فاه أي نطق بكل أي من القولين خلق من العلماء. هل التكليف إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة؟ على ما ينبني، يعني ماذا ينبني على ذلك؟ نقول ينبني عليه إذا قلنا إلزام ما فيه مشقة فلن يدخل معنا إلا ما فيه إلزام، وهو الوجوب والحرمة فقط، أو الإيجاب والحرمة التحريم فقط، وأما غيرهما فليس فيه إلزام. أما إذا قلنا الطلب فإنه يدخل فيه المباح، العفو المندوب والمكروه، لأن فيهما طلبا في الجملة وإن كان ليس على سبيل الإلزام. فإذا ولهذا الأدق أنه طلب، أنه طلب. لماذا؟ لأن يعني لأن المندوب مأمور به على الصحيح، مأمور به، ولهذا يأتي بصيغة الأمر، فنقول افعلوا كذا، ونقول أمر به وثم قرين صارفة عن الوجوب، معناها أنه مأمور به، فما في إشكال في هذا، والله أعلم. وبالتالي يكون الطلب، لعل القول بأنه طلب ما فيه مشقة أولى، ولأن قولهم مثلا يكلفه القوم ما نابهم قد لا يكون بمعنى الإلزام بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، وإنما يطلبونه ويعني يلجؤون إليه في الشدائد وما إلى ذلك. فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغير ماذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني وهو أنه طلب ما فيه مشقة يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة. يبقى عندنا إشكال، حتى لو قلنا طلب لماذا دخلت الإباحة مع أنه لا طلب فيها ولا إلزام؟ فلو قلنا إلزام لا يدخل المباح، ولو قلنا طلب لا يدخل المباح، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ أجاب عن ذلك الشيخ رحمه الله بقوله: وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، أيما تعريف عرفت به فإن المباح لا يدخل معك. لماذا؟ إذ هذا تعليل لا طلب به أصلا فعلا ولا ترك، أصلا ليس فيه طلب، أصلا ليس فيه طلب، وبالتالي لن يدخل مهما عرفت بشيء فلن يدخل فيه. قال: وإنما أدخلوا في أقسام التكليف مسامحة، وبعضهم قال المسامحة فيه تسامح نفسه يعني تساهل يعني، وتكميلا للقسمة. هذا هو الجواب الأصح والأحسن، أنه تكميل للقسمة العقلية حتى تكون الأحكام التكليفية شاملة لكل حكم في الدنيا. فإذا قال قائل أي فعل من أفعال العباد، وقد سبق أن التكليف لا يكون إلا بالأفعال وما يلحق بها من الصفات القابلة للمجاهدة والتغيير، فكما قال صاحب المراقي: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فالتكليف لا تكليف إلا بفعل، هذه قاعدة أصولية سجلها عندك واستدل بها دائما، لا تكليف إلا بفعل، وبالتالي لما نقول مثلا الأم حرام على ولدها، أي نكاحها؟ ليس ذات الأم، حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن أو الاستمتاع بهن أو نحو ذلك، وليس المقصود نفس الذات، الذات لا توصف بتحريم ولا. وكذلك عند قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة، ليس المقصود أن ذات الميتة وإنما أكلها مثلا. لذلك جاء في الحديث لما قالوا له يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها أو حرم أكلها وهكذا. فإذا قلنا مثلا السواك مندوب، لا نقصد به هذا العود نفسه، فالذات لا حكم له، الذات لا حكم لها، وإنما المقصود الاستياك به، الاستياك به وهكذا. وهذا يوضح لك كثيرا من الأشياء. فإذا قلنا الخمر حرام أي شربها مثلا وهكذا، فالتكليف لا يكون إلا بفعل، هذا الفعل يطلب، إما أن يطلب فعله إيجاده يعني، وإما أن يطلب تركه. أما كونه لا فعل فيه ولا ترك، هذا لا، ليس فيه تكليف. مثلا الشاي شربه جائز، تريد أن تشرب، تريد أن لا تشرب، هذا شأن يرجع لك. طيب فأين التكليف إذن؟ اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال، وأحسن الأجوبة في علمي كما ذكر الشيخ هنا أنه تكميل للقسمة العقلية، حتى لا يكون عندنا شيء من أفعال العباد إلا وهو داخل في هذه الخمسة الأقسام، ولا يمكنك أن تأتي بشيء خارج عنها أبدا، إلا ما ذكر خلاف الأولى. ما خلاف الأولى ويدخل في يعني له صلة بالمكروه في النهاية، يعني هو بين المكروه ونحوه يعني. فبالتالي ليس قسما مستقلا عند الجمهور، وهو لا يخرج في الحقيقة عن القسمة الخماسية، وإنما هو تمييز لبعضها بجعله سادسا. الشاهد أنه لا شيء يخرج، فهذا هو أحسن أجوبة في لماذا أضيف المباح إلى بقية الأحكام. قال المشار إليها بقول المشار إليها أي إلى تلك القسمة العقلية بقول المؤلف وجه هذه القسمة الحاصرة، يعني لماذا انحصرت الأحكام التكليفية في خمسة، أن خطاب الشرع إما أن يريد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يريد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا إذا لم يقترن به فالأصل أنه واجب. ولذلك وإلا إذا لم يقترن به ما يشعر بأنه يجوز تركه فإنه حينئذ يكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك النهي، والذي يرد باقتضاء الترك النهي، فإن كان أيضا ورد فيه ما يشعر بعدم العقاب على الفعل فكراه، يعني إذا لم يكن اقتضاء الترك جازما بل هو يجوز لك أن تفعله، مثل النوم مثلا قبل العشاء، هذا منهي عنه لكنه ليس نهيا جازما بحيث لا يجوز لك فعله، بل مع تجويز الفعل تجويزا مرجوحا، فحينئذ هذا يكون مكروها. وأما إذا ما عندنا قرينة تدل على هذا فالأصل أن النهي للحظر أي للتحريم، ولهذا قال فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. هنا انتهى كلام ابن قدامة وعلق عليه الشيخ بقوله كلامه واضح، ثم سيتكلم عن هذه الأحكام التكليفية بالتفصيل واحدا واحدا. فقال رحمه الله الواجب، ثم قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. هو الأصل في التعريفات، وهذا سيتكرر معنا عند المناطق ومن نحى نحوهم، أن يعرف الشيء بحقيقته، لأنك لا يمكن أن تعرف لي بأحكامه يعني بالأحكام إلا إذا فهمت أنا الشيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوري. فلا يمكن أن أقول لك مثلا من زيد مثلا عند المناطق، لا يقبل أن تقول هو الذي يملك هذا البيت مثلا، لأنني ما عرفت أصلا حقيقته حتى ترتب الملك. الملك هذا أو الملك ينبني على أن أعرف الشخص ثم أتصور الأحكام. فأنا مثلا إذا قلت لك مثلا ما هو الكافيار، مثلا كافيار هذا نوع من أنواع الطعام، واحد لا يعرفه فقال ما هو الكافيار مثلا، فإذا قلت هو الذي يأكله الفلانيون، هذا لا يفيده لأنه لا يعرف حقيقته. أما إذا قلت مثلا هو بيض السمك مثلا، أنت الآن عرفت الشيء بحقيقته، فهو الآن يستطيع ثم أحكم له عليه بعد ذلك، طيب غير طيب، غالي غير غالي، كذا، هذا شيء آخر، لكن بعد أن تعرف. ولهذا المناطق لا يقبلون أن تعرف بالأحكام، الأحكام معناها يعني المتعلقات والصفات وما إلى ذلك، قبل أن تعرف بالحقيقة، لا بد أن تعرف بالحقيقة. وعليه قول صاحب السلم المنورق وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وإنما تعرف بالحقائق. وعلى هذا لما تقول مثلا الواجب، وهذا هنا تطبيق عملي، يعني إذا قلت الواجب ما يعاقب على تركه، طيب هو ما هو؟ أنت الآن عرفت لي الأثر المترتب على تركه، لكن هو في نفسه ما هو؟ ولهذا قالوا أن يعرف بالحقيقة كما سيذكره الشيخ، وما أمر به أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، يعني معنى جازم أنه لا يجوز تركه إلا لعذر ضرورة، فحينئذ هذا هو الواجب، ما أمر به أمرا جازما. أما كونه ما توعد بالعقاب على تركه أو كذا، هذه آثار تنبني على ذلك. الفقهاء وعلماء الشريعة يتساهلون في هذا باعتبار أن الأثر أحيانا ما يكون معروفا عند الإنسان، فإذا قلت ذكرت له الأثر عرف الشيء المحكوم عليه مباشرة لشهرة هذا الأثر عنده، والمقصود هو الوصول إلى التعريف والتسهيل، فلا يشددون في هذا بخلاف المناطق الذين يشددون، والأصوليون تأثروا بالمناطق في كثير من الأشياء فيقولون لا بد من تعريف أشياء بحقائقها، وبعضهم يتساهل مثل هنا مثل ما ذكر الشيخ. ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، والأول أفضل باعتبار أن تارك الواجب قد لا يعاقب، لأن الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكوننا نقول توعد بالعقاب أفضل من أن نقول ما يعاقب، لأنه قد يعاقب وقد لا يعاقب، هذا إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. فقالوا ما توعد بالعقاب على تركه، بغض النظر هل سينفذ هذا الوعيد أو لا، وقيل ما يعاقب تاركه، وهذا أيضا له وجه باعتبار الجملة، أنه لا بد أن يكون هناك من الأفراد من يعاقب عليه، وإن لم يكن كل شخص يعني يعاقب، لأن وعيد الله لا يتخلف بالكلية عن جميع الأفراد، وإنما يتخلف عن بعضهم. وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وأيضا قريب مما تقدم، وأيضا قيل بعضهم قال ما يذم تاركه شرعا، وبعضهم أضاف ما يذم تاركه ما يذم شرعا مثلا تاركه مطلقا قصدا، إلى غير ذلك من التعريف المتقاربة، والمعنى واضح. قال الشارح في التعليق على هذا الكلام، قال صاحب المذكرة الشيخ شنقيط رحمه الله: اعلم أولا أن الوجوب في اللغة، يعني قال هو ما عرفه في اللغة فأنا سأعرف لك في اللغة أولا، ثم لاحظ أن الشيخ عبر بالوجوب ولم يعبر بالواجب، لأن الواجب وصف للفعل، وأما الوجوب فهو الحكم، وبعضهم قال بل الوجوب أثر الحكم، والحكم في الحقيقة هو الإيجاب، لأن الله عز وجل أوجبه إيجابا، وهذا والأمر سهل في هذا، الأصوليون كثيرا ما يدققون في أمور لا ينبني عليها كبير شيء، ولهذا هناك من المعاصرين من جمع كتابا من مجلدين، وقيل إنه كتاب نفيس، بعض المشايخ يصفه بالنفيس، وهو الخلاف اللفظي عند الأصوليين، جمع فيه كل ما قيل إنه خلاف لفظي لا ينبني عليه شيء، سواء سلم بهذا أو لم يسلم، في مجلدين. اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، وهذا هو اللغة في اللغة، وجب أي سقط، لكن سقوط خاص أن يلزم محله عند السقوط ولا يتغير ويتحول عن مكانه، كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أي الإبل يعني، لأنها تنحر قائمة، هذه هي السنة، أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا مات صار يطلق عليه باعتبار أن الميت إذا سقط لزم مكانا واحدا، وقول قيس بن الخطيب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أول ساقط مقتولا، يعني ويطلق الوجوب على اللزوم أي وجب أي لزم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف، لاحظ أحيانا أن العلماء يقولون في الاصطلاح وأحيانا يقولون في الشرع، فما الفرق؟ هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق بين الأمرين، فإذا قيل تعريفه شرعا معناه أن هذا المعنى جاء به الشرع الكتاب والسنة مثلا، هذا المعنى مقتبس من النصوص، وأما إذا قيل اصطلاحا فمعناه أنه في اصطلاح العلماء، وقد يختلف المعنى الاصطلاحي عن الشرعي، وتفسير النصوص الشرعية بالمعاني الاصطلاحية الحادثة غلط كبير يقع فيه بعض الناس، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، مع أن جماهير العلماء لا يحملون على أنه واجب، وهذا مثال جميل لأنه مطابق لما نحن فيه الآن، فيقولون لا الوجوب هنا ليس هو الوجوب الاصطلاحي، هذا الوجوب الاصطلاحي حادث متأخر للعلماء الذين تأخروا صلحوا على أن يسموا الشيء اللازم في الشريعة بحيث يأثم تاركه بأنه واجب، وأما في الشريعة فإنه أوسع من ذلك، قد يطلق على الأمر المتأكد وإن لم يكن آثما صح، فالشاهد أننا لا نخلط بين المعاني الشرعية والمعاني الاصطلاحية، هذا المعنى الذي نحن بصدده هو معنى اصطلاحي لعلماء الأصول والفقه، وإلا فلو لاحظت مثلا كلمة واجب في الشريعة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة نادرة ليست كثيرة، لكن هناك عبارات تؤدي هذا المعنى أخرى. قال وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى بقوله واغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شئت قلت في حد الواجب، معرفا إياه بحقيقته يعني لا بأحكامه. هذا تنكيت من الشيخ محمد الأمين على صاحب الروضة. ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا تعريف جيد لأنه معرف الشيء بحقيقته. وما معنى جازما؟ يعني من غير تجويز بالترك، غير تجويز لتركه إلا لعذر شرعي. وضابطه ها جعله ضابطا ولم يجعله تعريفا، هذا هو الدقيق يعني على حسب طريقة المناطق ومن تبعهم. وهذا يعني قد يدخل في رسم أو غيره. ولذلك قال صاحب السلم كما سبق أن تدخل الأحكام في الحدود ولم يقل في الرسوم، وفرق بين الرسم والحد معروف عند أهل المنطق. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم، الواجبات يعني طبعا ليس كل صلاة وصوم وزكاة. قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، والحنفية يفرقون بينهما فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني مثل أحاديث الآحاد مثلا، وأما الأول فهو مثل الآيات القرآنية. والجمهور لا يفرقون، وعقد صاحب المراقي هذا الخلاف بقوله وهو الفساد عند أهل الشان. نعم يعني عفوا نعم قال والفرض والواجب قد توافقا، يعني أنه لا فرق بينهما عند الجمهور، لا فرق بينهما. قال المؤلف رحمه الله الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، يعني أحمد عنه روايتان، رواية موافقة للجمهور وهو المعروف وموافق للمالكية والشافعية، ورواية أخرى موافقة للحنفية بالتفريق بين الفرض والواجب. قال فحاصل كلامه خلاصته يعني أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك، على الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها وهو قول أبي حنيفة. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. وهذا خلاف معروف عند أهل الفقه، يعني الواجب أنه أخف بحيث لو تركه الإنسان سهوا اغتفر ذلك، وأما الفرض حتى لو ترك سهوا فإنه لا يعني لا يسامح به فيبطل عمله حتى لو لم يأثم. طبعا لا يأثم السهو، لا يأثم يعني الساهي، لكن يبطل العمل مثل أركان الصلاة. وهكذا يفرق الحنابلة مثلا بين هذين الأمرين، فيقولون الواجب إذا تركه سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو، أما الركن إذا تركه سهوا ولو سهوا بطل الصلاة. قال واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، يعني هذا ليس بكثير، لكن بعض العلماء وأشهرهم ابن أبي زيد المالكي المشهور يسمي السنة المتأكدة بالواجب، وفي هذا يقول صاحب المراقي وبعضهم سمى الذي قد أكد منها أي من السنة منها بواجب فخذ ما قيد، فيقول هذه سنة واجبة أي متأكدة. ثم قال رحمه الله دخل في تفصيلات للواجب، لعلنا إن شاء الله نتناولها في درس قادم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.